إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال كلامنا بحمد الله جل وعلا متصلاً حول سيرة ذلك الإمام العادل والملك الصالح الذي يملك العرب في آخر الزمان، ويملكه الله سبحانه وتعالى الأرض كلها بعد فتوحات تشبه فتوحات زمن النبوة فما بعده من الخلافة الراشدة، وفتوحاته كما أسلفنا أنها تبدأ برايات تخرج في سبيل الله عز وجل ولا تنتهي ولا تمكث حتى يفتح الله تعالى له الأرض، ويكون ذلك بترتيب رباني كما رتب الله سبحانه وتعالى فتوحات محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فالترتيب الأول كان كما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تفتحون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تفتحون فارس فيفتحها الله، ثم تفتحون الروم فيفتحها الله، ثم تفتحون الدجال فيفتحه الله. وهذا هو الترتيب الذي يكون في زمن ذلك الإمام الصالح، فإنه لما تبدأ تلك الرايات وتنطلق في سبيل الله عز وجل معلنة ظهور الإسلام على ما سواه، وأن ليس في الأرض إله يعبد إلا الله، وأنه لن تقوم قائمة دين إلا الذي ارتضاه الله، حينئذ يقوم هذا الإمام بكسر السيف الداخلي الذي هو أول سيف يرفع في وجهه وفي وجه جيشه، ولا يستل سيف من خارج الأمة حتى تكسر السيوف التي في داخل الأمة، لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يجمع الله على أمتي سيفين، سيفا من داخلها وسيفا من خارجها. فما دام السيف الداخلي مرفوعا مستلا في وجوه المؤمنين فإن جيوش الكفر لن تجتمع ولن تلتئم لمحاربة المسلمين. فلا بد أولا أن تكسر السيوف الداخلية، وهذا أول ما يفكر به وأول ما يبدو له في آخر الزمان. فيفتح الله سبحانه وتعالى له الأرض ويبدأ الأمر ببلاد العرب، ويكون آخرها أي آخرها فتحا بلاد الشام، وعلى رأسها لؤلؤتها بيت المقدس، وتحط حينئذ خيوله وراياته وتمكث هنالك، ويكون فسطاط المسلمين يومئذ في مدينة اسمها دمشق. بعد ذلك تحدث ملحمة كبرى تضع بعدها الحرب أوزارها. كيف تضع الحرب أوزارها وما هي قصة هذه الملحمة؟ يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: فتح يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ما فتح له منذ أن بعثه الله، فقلت له: يا رسول الله، اليوم ألقى الإسلام بجيرانه ووضعت الحرب أوزارها. فقال لي: هيهات هيهات، إن بيننا وبين أن تضع الحرب أوزارها لخصالا ست. فبدأ يعدها فقال: أولهن موتي. فقال حذيفة: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، وفي رواية قال: ثم اقتتال يكون بين فئتين عظيمتين من المسلمين يحدث فيهما قتل وهرج دعواهما واحدة. قال: ثم يفيض المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيسخطها، ثم ينشأ لبني الأصفر غلام. فقال حذيفة: يا رسول الله، ومن بنو الأصفر؟ قال الروم. فينشأ لهم ذاك الغلام من أبناء ملوكهم، فيشب في اليوم شباب الشهر، ويشب في الشهر شباب السنة، حتى إذا بلغ أحبوه كما لم يحبوا ملكا من قبل، ثم ملكوه عليهم. فيقوم فيهم يوما خطيبا فيقول: إلى متى نترك تلك العصابة من العرب وهم يسرحون في أرضنا ويأخذون من أطرافنا؟ فيقوم له أشرافهم فيقولون له: الأمر ما تأمر به، وإنما الملك لك. فيبعثون له في جزائر الروم فيأتونه من 80 غياية، أي راية أي بلد، يأتونه من كل غياية 12,000 في 30 سفينة، هو في واحدة منها. فيأتون فينزلون في الأعماق، وهو مكان شمالي مدينة حلب في مرج يسمى هناك بمرج دابق، ينزلون من البحر إلى البر معلنين الحرب على المسلمين وعلى إمامهم وأميرهم. قال: فينزلون في الأعماق، والمؤمنون يومئذ تسطاطهم في دمشق. نعم الجيش جيشهم، ونعم الأمير أميرهم. فيقوم أميرهم فيهم فيقول: إن القوم قد نزلوا في الأعماق، فماذا ترون؟ يشاور كبراء جيشه، فيقولون له: نلاقيهم فنقتتل معهم حتى يفتح الله تعالى بيننا وبينهم. قال: لا أرى ذلك، وإنما نحرز بذرارينا وعيالنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحرز يعني نجنب الذراري، نجنب النساء والأطفال والشيوخ الحرب، حتى لا تسبى نساؤنا وأطفالنا. فقال: نحرز بذرارينا وعيالنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنترك الأرض لهم، فإذا دخلوها غزوناهم. وكذلك يفعلون، فيحرزون بعيالهم وذراريهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: فيحرزون إلى طيبة، فيدخلونها، ثم يدخل الروم إلى بلاد الشام، فينتدب المهدي يومها من جيشه 70,000، ثم يقول للناس: حسبي 70,000، فيخرج معهم لقتال الروم، فيقتتلون في ملحمة ما عرف التاريخ مثلها قط، ويرفع الله تعالى النصر عن الفريقين، لا ينصر أحدهما 3 ليال، والملائكة تجأر إلى الله: ربنا ألا تنصر عبادك؟ فيقول الله: حتى يكثر شهداؤهم، فيستشهد منهم 1/3، وينهزم منهم 1/3، هم شر الخليقة يومئذ، ويستشهد منهم 1/3، هم من خير شهداء الله في الأرض، ويبقى 1/3 صابرا محتسبا مقاتلا في سبيل الله عز وجل، حتى تكون الدماء في الأرض، وتمشي وتسير الخيول في دمائهم، حتى تصل الدماء إلى ثننها، وهو شبر فوق الحافر، وحتى تمشي تطير الطير من فوق جثثهم، فتموت من ريحهم المنتنة، أي من ريح الجثث التي ألقيت في الأرض. ثم يقوم ملك الروم فيقول للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين بيننا وبينهم نسب، ويعني بذلك المسلمين الذين يرجعون إلى أصول رومية في النسب والعرق والدم. فيقوم أمير المؤمنين فيقول للمسلمين: هؤلاء إن شئتم أن تعودوا إلى دياركم فعودوا. فيقوم هؤلاء المؤمنون الذين كانوا روميين فيقولون: أكفر بعد الإيمان؟ والله لا نرجع إليهم أبدا، وقد هدانا الله إلى الإسلام. فيغضبون غضبة كبيرة، يغضب الله تعالى عليها غضبا كبيرا. يقول أحد رواة الحديث من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: فيومئذ يضرب الله بسيفه، ويطعن برمحه، وينتقم من أعدائه، حتى يقتل من الروم 1/3، ويبقى منهم 1/3، تهب عليهم ريح فتلجئهم إلى سفنهم، فيغير عليهم المسلمون فيذبحونهم، لا يبقى منهم 1. قال عليه الصلاة والسلام: يومئذ يا حذيفة تضع الحرب أوزارها. بعد ذلك لا يبقى سيف يرفع مقابل سيف، ولا جيش مقابل جيش، ولا معركة هي معركة الند للند أو النظير للنظير، بل لا يبقى بعد ذلك إلا فتح بغير دم، فتح بغير سيف، فتح هو فتح التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. فيكمل المسلمون مسيرتهم فيدخلون إلى قسطنطينية فيكبرون فيها فينهار جزءها البري، ثم يكبرون فينهار جزءها البحري، ثم يجوزونها إلى رومية فيكبرون فتنهار وتسقط في أيدي المسلمين. يومئذ لا يبقى بيت في بيوت الروم إلا ودخل في دين الله عز وجل مستسلما لا مؤمنا، إلا ورضخ تحت حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو آخر فتوحات ذلك الإمام الصالح رضي الله عنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون زمانه زمانا قريبا لا بعيدا، إنه على ما يشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، يمكث المهدي في الأرض خليفة 7 سنين، وفي أكثر الروايات 9 سنين، وهذا زمن يعتبر في أزمنة الأمم لا شيء، وكأنه ما لبث شيئا، بل إن العبد إذا ما مكث في بلد 7 سنين فإنه لا يعده مكوثا طويلا، بل لا يقال إنه مكث في أرض فلان أو أرض علان مدة حتى تكثر سنواته على 10 بل على 20. فكيف بأمة يفتح الله تعالى على يدي أميرها وجيشها 7 سنين، وهو كما قلنا في أعمار الأمم لا يمثل شيئا. وهذا يثبت ضرورة أن الفتوحات والنصر الإلهي لا يكون بالأعمار ولا بالسنين. ومن تأمل في أحوال المسلمين يومئذ، حيث إنهم ما أوتوا من العتاد ولا من العدد ولا من الرجال 70,000 مقابل كم؟ مقابل 960,000، 80 غاية تحت كل غاية 12,000، قرابة 1,000,000. وكما قلنا سالفا، ما اجتمع جيش بهذا العدد في الأرض قط. وهذا يثبت ضرورة أن الأمر عند الله لا يقاس بكثرة الرجال ولا بقلتهم ولا بكثرة عددهم وعتادهم ولا إلى ما ذلك، وإنما لله عز وجل موازين أخرى. في حرب تكون بين فئتين كافرتين من غير المسلمين، لك أن تحسب لها الحسابات، لك أن تضع لها بعض الموازين، فتضع لها حساب الكثرة، وتضع لها حساب الشجاعة، وتضع لها حساب الحنكة العسكرية، وتضع لها حساب الجغرافيا، وتضع لها حساب التخطيط والتكتيك، وتضع لها ما تضع من حسابات يعرفها ذوي الخبرة العسكرية. لكن إذا ما كان بين صفوف هؤلاء من المسلمين فكل هذه الحسابات والموازين ليس لها عند الله وزن، وليس لها عند الله أي اعتبار. لا ينصر الله تعالى المؤمنين نصر غلبة أبدا، ينصر كافرا على كافر نصر غلبة. لا ينصر الله المؤمنين إلا نصر استحقاق، قلوا أم كثروا هذا أمر آخر، قل عتادهم أو كثر هذا أمر آخر. ومن شك في نصرة الله للقلة فلينظر إلى بدر، فإن الله تعالى قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ومن ظن أن الكثرة ينصر بها فلينظر إلى حنين، فإن الله تعالى قال يومئذ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ومن أراد أن يعرف كيف يكون الاستحقاق فلينظر إلى أحد، فإن الله تبارك وتعالى يومئذ أصاب المؤمنين مصابا جلل. قتل 70,000 من خيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. يومئذ قال الله للمؤمنين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم حصل فيكم ما لا تستحقون معه أن يستمر النصر إلى آخره. فماذا قال؟ فإذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ماذا كان؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، مع هذه لا تستحقون أن يستمر النصر إلى آخره ولو كان قائدكم محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن محمدا عليه الصلاة والسلام أصيب يومئذ بمصاب ما أصيب به لا قبل ذلك ولا بعده، شج وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وكاد أن يقتل بأبي هو وأمي، لأنه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فعلى هذا ينبغي أن تعلموا أن موازين الله مختلفة عن موازين البشر. إذا ما تزيل المسلمون وصاروا جميعا على قلب رجل واحد يريدون الله والدار الآخرة، وطلقوا الدنيا ثلاثا تطليقات لا رجعة فيها بائنات، حينئذ أعدوا العدة ليفتح الله تبارك وتعالى على المسلمين ولو كانوا رجلا واحدا. فموازين الله عز وجل مختلفة. فعلى هذا ليعلم الناس جميعا وليحسب الناس جميعا حساباتهم من أول ذي بدء، ليبدأوا الحسابات من جديد. حسابات البشر لا تبلغهم مرادهم الذي يريدون به إرضاء رب البشر، وإنما لا يرضون الله عز وجل إلا بحسابات ربانية سمائية، حينئذ يرضى الله تبارك وتعالى عنا ويعلي كلمته وينصر دينه بعز عزيز أو بذل ذليل، شاء من شاء وأبى من أبى، قل المؤمنون أو كثروا، قل عتادهم أو كثر، كان عندهم حنكة وتدريبات أم لم يكن، كل هذا لا حساب له ولا وزن له عند الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا الحق وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،